الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فأتقن الله رب العالمين آياته الكونية كما أحكم الله جل وعلا آياته الشرعية. قال الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأخباره جل وعلا كلها صدق، وأحكامه سبحانه وتعالى كلها عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهذا الإحسان من الله جل وعلا، فكما أحسن الله رب العالمين وأحكم وأتقن كل شيء، أمر عباده المؤمنين بالإحسان، أمر به شرعا. فالإحسان منه قدري، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي الكتابة منها كتابة قدرية، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. فهو مدرك ذلك لا محالة. ومنها كتابة شرعية كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فأحسن الله كل شيء قدرا، وأمر بالإحسان عباده المؤمنين شرعا. فقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأخبر جل وعلا أنه يحب المحسنين، فقال جل ذكره: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأخبر أن عباده المحسنين هم أقرب الناس إلى رحمته، فقال جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان هو صفة ذوي الهمة من عباد الله المؤمنين، والإحسان يكون في معاملة الخالق جل وعلا، ويكون في معاملة المخلوق. فالإحسان في معاملة الخالق يتعلق بأمرين: الإحسان في أقداره بالصبر عليها، والإحسان في شرعه. الإحسان في قدره بالصبر على المصائب، بالصبر على ما يقدر على العبد مما لا يلائمه، بأن لا يجزع ولا يسخط، فيصبر على حكم الله وقدره، ويرضى بقضاء الله رب العالمين، ولا يعترض على أمر الله جل وعلا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أن يعلم أن هذه المصيبة بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم. فهذا إحسان متعلق بقدر الله جل وعلا، وإحسان في شرعه بتصديق خبره إثباتا ونفيا، فيصدق كل ما جاءه من عند الله رب العالمين، ولو لم يعقل ولو لم يفهم. وبنا سبق من سبق من عباد الله المؤمنين، وبنا كان الصديق صديقا رضي الله عنه وأرضاه، أن يصدق خبر الله رب العالمين، وأن لا يعارضه برأيه ولا عقله. فهذا إحسان مع الخبر، وإحسان مع الأمر، أو إحسان امتثال الأمر والكف عن النهي، فيمتثل أوامر الله جل وعلا وينتهي عما نهاه الله سبحانه وتعالى، ويعتقد حل ما أحله الله رب العالمين. وتفصيل ذلك أن يقال الإحسان فعل العبادة بمقامي المراقبة والمشاهدة، كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه نراك. أن تحسن في توحيد الخالق جل وعلا فتفرده بحقه الذي له، فتعتقد أنه سبحانه وتعالى وحده المتفرد دون غيره بخلق العباد ورزقهم، وهو ملكهم ومليكهم المتصرف في هذا الكون بما يشاء، وهو القاهر فوق عباده. وتعتقد أنه جل وعلا الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والذي لا سمي له ولا نظير ولا شبيه، ليس كمثله شيء، وتثبت ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتنزهه جل وعلا عن مشابهة خلقه. فهذا إحسان في باب الأسماء والصفات. ثم ما يترتب على ذلك من الإحسان في تأليهه بإفراده وحده بالعبادة واعتقاد عدم استحقاق أحد من خلقه شيئا من العبادة، فتدعوه وحده وتذبح له وحده وتنذر له وحده وتتوكل عليه وحده وتتوجه إليه بكليتك وحده لا شريك له، فهذا إحسان في ألوهية الله، وتكون مباعدا للشرك والمشركين، متبرئا من عبادة غير الله، مواليا للمؤمنين، معاديا لأعداء الله الكافرين. فهذا من الإحسان في ألوهية الله رب العالمين. تتخلص من الشرك في نياتك، فلا تقصد بعملك غير وجه الله، وتكون بمبعدة عن الرياء والتسميع أو عن إرادة شيء من أعراض الدنيا. تتخلص من الشرك في إراداتك وفي أقوالك وفي أفعالك، فلا تكون حالفا بغير الله، لا تحلف بالأمانة ولا تحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بأي شيء سوى العظيم سبحانه وتعالى وجل وعلا. فهذا هو الإحسان في توحيد الله، والإحسان في عبادته أن تجتهد في أن تكون آتيا بالعبادة على النحو الذي يرضي الله رب العالمين، فلا تصلي كما يصلي الناس صلاة مبروتة، وإنما تكون آخذا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة ما أحسنها وما أطولها وما أجملها. يقول الصحابي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الركوع يقوم حتى نقول قد نسي، من طول قيامه بعد ركوعه. ويقول آخر: كان قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده قريبا من السواء، من طول صلاته وحسنها بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه. وأمرنا أن نجتهد في هذه الصلاة، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن منا عنا نفسه ذات مرة وأتى بكتاب مما صنف في صلاة رسول الله، صلاة رسول الله كأنك تراها، كأنك ترى رسول الله. من منا اجتهد في تعلم الصلاة التي يصليها ووزن قيامه وقراءته وركوعه وسجوده وخشوعه على صلاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي نقل عنه كل شيء، كل شيء، حتى كان أصحابه يعرفون قراءته باضطراب لحيته، يعرفون أنه يتلو ويقرأ باضطراب لحيته في الصلاة. يقول البراء رضي الله عنه: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فنقلوا لنا كل شيء بعلم موروث عنه صلوات الله وسلامه عليه، يرثه كل مؤمن حريص على آخرته، يرثه كل محسن يبتغي محبة الله ورحمة الله رب العالمين. فهذا من الإحسان في معاملة الخالق جل وعلا، أن تحسن في توحيده، وأن تحسن في عبادته، وأن تحسن في الكف عما نهاك عنه ظاهرا وباطنا، فتنتهي عما حرمه الله رب العالمين عليك، محسنا في معاملة الله جل وعلا، مراقبا له، تعتقد أنه قد استوى على عرشه فوق مخلوقاته، يسمعك ويراك، ويعلم خفي صدرك، وأنه قادر على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى وجل وعلا. فيا عباد الله المؤمنين، كونوا من المحسنين في عبادة الله جل وعلا، تنالوا رحمة الله، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. أسأل الله جل وعلا في عليائه أن يجعلني وإياكم من المحسنين، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالا في هذا الحديث بالحيوان، فهذا هو الإسلام، يأمر بالإحسان إلى البهيمة العجماء في ذبحها وقتلها. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، يحد شفرته ويسرع في إزهاق روحها، ولا يحد السكينة أمامها، ولا يحد السكين أمامها، ولا يذبحها ومخطها تنظر إليها. هكذا ذكر أهل العلم يحسن إليها، يأمر بالإحسان إلى الحيوان البهيم. فكيف بالإحسان إلى الإنسان؟ كيف بالإحسان في معاملة المخلوقين؟ فهذا هو دين الله رب العالمين، دين الإسلام يأمر بالإحسان إلى كل أحد حتى إلى الأعداء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين المجاهدين إذا تقاتلوا مع الكافرين نهاهم عن التمثيل، فكان يقول لهم لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. يقول له رجل كما في مسند الإمام أحمد وغيره، يقول له يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. فكيف بالإنسان، فكيف بالمؤمن الموحد؟ فالراحمون من عباد الله يرحمهم الرحمن، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيأمر بالإحسان إلى جميع المخلوقين مؤمنهم وكافرهم حتى إلى أعدائه صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو دين الله رب العالمين، هو دين المسلمين الذي نشرف ونفتخر ونعتز به. أمر بالإحسان إلى البهيمة العجباء في قتلها وفي ذبحها، فأمر بذبح حلقومها وردتيها ومليئها إسراعا في قتلها لئلا يعذبها، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تتخذ الأرواح أغراضا، يعني أن يضع الإنسان عصفورا أو روحا فيخلفها بالنبل أو بغيره ليتمرن على النبل وليتمرن على الرمي. نهى أن تتخذ الأرواح أغراضا تعظيما لروح من أرواح الله رب العالمين. هذا وإن من الإحسان في معاملة الخالق جل وعلا استقبال مواسم خيراته بما يليق بها، ونحن نستقبل مواسم عظيمة من مواسم الطاعة، فنحن الآن في النصف الثاني من شهر شعبان الذي كان يقال له عند سلفنا الصالحين شهر القراء. فأين مصحفك؟ أين تلاوتك؟ أين قراءتك؟ أين إقبالك على كتاب ربك جل وعلا استعدادا لرمضان؟ كانوا يغلقون حوانيتهم، كان منهم من يغلق تجارته ويقبل على كتاب الله تلاوة وتأملا وتدبرا. فهل بدأت؟ هل تلوت؟ هل قرأت؟ هل شرعت في الاستعداد لرمضان حتى لا ينفلت منك رمضان؟ إن من لم يستعد لرمضان في شعبان يوشك أن ينسلخ منه رمضان ولم يتحصل على شيء. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم في الدنيا وملذاتها وشهواتها وترفها، وشياطين الإنس والجن قعدوا لابن آدم بأطرقه كلها، لا يطرقون طريقا من طرق الجنة إلا وقعدوا عليه يقطعونه على الخلق. فأفق أيها المسلم من غفلتك قبل نزول شهر القرآن منك، أتل من كتاب الله شيئا، اجعل لك من القرآن وردا، صل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبر، استعد لهذا الشهر المبارك قبل حلوله، فإن هذا من الإحسان في معاملة الله جل وعلا. الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فأين أنت من التوبة إلى من يتودد إليك، يتودد إليك ليل نهار، ويدعوك إلى التوبة ويفرح بتوبتك ويقبل عليك ويأخذ بيديك ويزيدك هدى إن اهتديت. فأقبل أيها العبد، أقبل على مولاك وسيدك سبحانه وتعالى، واطلب من رحمته بالإحسان في معاملته. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا إليه. اللهم خذ بنواصينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم خذ بنواصينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح شأننا كله، أصلح شأننا كله. نسألك الهدى والعفاف، نسألك الهدى والعفاف. نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المحسنين، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، وأنزل على أهل مصر من بركات جودك يا رب العالمين، ووفق ولاة أمورها لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.